قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر الذي ننقله لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك الذي بعثته رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وأهل البيت الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم بمنك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم نعمة على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي نعمة الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أخرج الله به من الظلمات إلى النور، ومن الغفلة إلى اليقظة، ومن الجهالة إلى المعرفة، ومن الفرقة إلى الوحدة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكان بشرى عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين. في ذكر ربي حلت الخيرات، في ذكر ربي حلت الخيرات، وتلألأت بقلوبنا النفحات، وتنزلت أنوار خير نبينا، وتكاثرت من فيضه الخيرات. في ذكره فاح النسيم وغردت وغردت يا ربنا بمشاعر الحسنات. في ذكر ربي فاحت الأنوار، وتسامرت في واحة الأشعار. يا رب قلبي عامر بجواركم، والروح من ذكر الإله تنار. مولاي إن الحب أثمر في دمي، فجرى بقلبي واستقر بأعظمي. مولاي مولاي إن الحب أثمر في دمي فجرى بقلبي واستقر بأعظمي وفواكه العشاق تملأ مهجتي بالخير والبركات فاحت في فمي أنا يا إله العرش جئتك طالبا أنا يا جئتك طالبا عفوا وغفرانا لقلب متيم ألا يا إله جئتك طالبا عفوا وغفرانا عفوا وغفرانا لقلب متيم أنا جئت في الأسحار أدعو خالقي متطلعا متأملا للمغنم يا باعث الأموات أجداثهم يا باعث الأموات من أجداثهم تبع النزيل للجلال مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي عبدك نادم فاغفر له خاب الذي عن ذنبه لم يندم أبكي مخافة حسرة وندامة أبكي أبكي أبكي مخافة حسرة وندامات قد ساقها الشيطان نحو المسلم فارحم عبيدك فارحم عبيدك وانصرن أحبة واجعل هدى المختار واجعل هدى المختار يجري في دمي. فارحم عبيدك وانصرن أحبتا واجعل هدى المختار يجري في دمي. أنا تحت راية أحمد أسعى لكم فبنظرة يرتاح قلب المعدم في شهر مولده البلابل غردت بإذاعة القرآن فاض تنظمي وبنور آل البيت أشرق كوكبي بجوار زينب والحسين تبسمي. أحفاد طه في بلادي عطر أرض الكنانة بالبغاء الأعظام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة. خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول العارف بالله أبو العباس المرسي رضي الله عنه: الأنبياء لأممهم عطية، ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا هدية. وفرق بين الهدية والعطية: العطية للمحتاجين، والهدية للمحبوبين. فهو صلى الله عليه وسلم تاج النبوة، مظهر السراء، وعز الأنام، ومركز العلياء، نجل الذبيح، وسلالة الكرماء، بشرى المسيح، دعاء إبراهيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا إمام من اتقى، وبصيرة من اهتدى. سيرتك القصد، وسنتك الرشد، وكلامك الفصل، وحكمك العدل. جئت يا سيدي فأخرجت الناس من الظلمات إلى النور. كنت يا سيدي أصلح رجل من أصلح نسب، في أصلح زمان، لأصلح رسالة، رسالة النجاة والإنقاذ. أيها الإخوة المؤمنون، لقد اصطنع الحق سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم للدعوة، فعاش لها ولم يأخذ عليها أجرا. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. عمل بيده صلى الله عليه وسلم فلم يعش كلا. إني أكره أن أجلس وأنتم تعملون. وتزوج فنفى عن دعوته الرهبانية، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. عافاه ربه من تدليل الطفولة وشوائب الثراء، وعصمه بالوحي ليكون الاقتداء به أتم وأمثل. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كانت له صلى الله عليه وسلم فصاحة اللسان، وكانت له القدرة على تأليف القلوب. كان صلى الله عليه وسلم عابدا يقف بين يدي مولاه حتى تتورم قدماه. كان يحس بربه في كل حركاته وسكناته. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكان اجتماعيا يشارك الناس في سرائهم وضرائهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الكون أشرق نضرة ونعيما،

حمده. ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الأولين، وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين، وصل على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يسر لنا كل أمر عسير، إن تيسير العسير عليك يسير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتقبل منا وقبلنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجبر خواطرنا، واقض حوائجنا، واحفظ بلادنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اجعل مصر أمنا وأمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أمنا في الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن التخطيط الديني محمد حمادة عطية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة سامي سليم ومدحت سعد زغلول وراني عبد الباسط. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 27 من شهر ربيع الأول من عام 1441 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 24 من شهر نوفمبر من عام 2019 من الميلاد.